الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إثبات علو الله على مخلوقاته، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك سبيلهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إلى آخر الآيات التي ذكرها في هذا الموضع، والتي فيها إثبات علو الله عز وجل على مخلوقاته. وعلو الله تعالى نوعان: علو معنوي وعلو ذاتي. علو الله تعالى فوق مخلوقاته نوعان: علو معنوي وعلو ذاتي. أما العلو المعنوي فهو ثابت بإجماع أهل القبلة، حتى أهل البدع وأما العلو الذاتي فهو ثابت بإجماع السلف وأهل السنة. وعلو الله جل وعلا المعنوي هو علو القدر والقهر، أي علو الصفات، فهو العلي الأعلى. قوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الشاهد من هذا ورافعك إلي. إلي هذه تفيد الغاية، تفيد الغاية، وهذا يدل على علو الله عز وجل. وقوله بل رفعه الله إليه، وتعدي الرفع بإلى، تعدي الرفع بإلى يختص بالرفع الجسدي، تعدي الرفع بإلى، قال بل رفعه الله إليه، تعدي الرفع بإلى يختص بالرفع الجسدي، كذلك ورافعك إلي. وكذلك إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وق وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. يا هامان القائل الله على لسان فرعون، فرعون هو القائل وهامان وزيره. ابن لي صرحا، صرحا يعني بناء عاليا، صرحا بناء عاليا، لعلي أبلغ الأسباب الطرق التي توصل إلى السماء. الأسباب هي الطرق التي توصل إلى السماء. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، لأن موسى قال له إن الله في السماء، وهذا هو ظاهر الآية. ولا ما معنى أن يطلب من هامان أن يبني له بناء عاليا ليطلع إلى الإله الذي قاله أو دله عليه موسى عليه الصلاة والسلام؟ قوله آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي تضطرب. أم أمنتم من في السماء، أم بمعنى بل، أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. حاصبا العذاب من فوق، والخسف العذاب من تحت، نعوذ بوجه الله جل وعلا. آمنتم من في السماء، كن الله جل وعلا عن نفسه بهذا لأن المقام مقام عظمة. طيب آمنتم من في السماء، للعلماء من أهل السنة في هذه الآية وجهان لا تعارض بينهما، إما أن تكون في حرف الجر هذا، إما أن تكون على بابها ظرفية. تعرفون في الظرفية يكون الظرف محيط بالمظروف، تقول الماء في الكاس، فإذا كانت في ظرفية فيكون معنى السماء العلو المطلق، ليست هذه التي تراها بعينيك. إذا كانت في على ظاهرها وبابها أنها ظرفية فيكون معنى في السماء في العلو المطلق. والقول الثاني أن تكون في بمعنى على، على، وهذا له نظائر وأمثلة كثيرة. قال تعالى على لسان فرعون أنه قال للسحرة لأصلبنكم في جذوع النخل، هل يريد أن يحفر النخل ويدخلهم داخله ويصلبهم أم على ظهر النخل في جذوع، يعني على جذوع النخل. وقال تعالى قل سيروا في الأرض، يعني على ظهر الأرض، وليس المراد احفروا وسيروا مع الديدان. إذن قولان لا تعارض بينهما في هذا. طيب في قوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك قيل بمعنى قابضك، قابضك، ومنه قولهم قابضك، ومنه قولهم توفى حقه، أي قبضه من الوفاء، قابضك، وهذا لا علاقة له بالموت، توفى حقه قبضه. طيب، وقيل إني متوفيك منومك من النوم، لأن النوم وفاه، النوم وفاه. وقيل متوفيك مميتك، وهو بعيد، لأن عيسى عليه السلام لم يمت بنص كتاب الله جل في علاه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. والأقرب للصواب والصحيح والعلم عند الله قول الثاني منومك، لأنه جل وعلا قبضه في حال نومه ورفعه إليه، وهذا المعنى يدخل فيه المعنى الأول أيضا قابضك، فالله جل وعلا قبضه في حال نومه ورفعه إليه. طيب، علو الله جل وعلا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. لاحظ هذه الدلالات الخمس: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما الكتاب فتنوعت دلالته على علو الله، تنوعت، فتارة بذكر الفوقية، وتارة بذكر العلو، وتارة بذكر نزول الأشياء من عنده. وتارة بذكر صعودها إليه، صعود الأشياء إليه. وتارة بكونه في السماء. كل هذه الدلالات إذا قرأت القرآن وجدتها واضحة صريحة، ولا يسع المقام لذكر هذه الآيات في هذا الباب. أما السنة فمن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل الاختصار: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، وهو في الصحيحين. ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، أمين نعم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، في ذكر الرجل إذا دعا أهله إلى فراشه فأبت عليه، قال: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. والحديث المشهور الذي يحفظه الجميع: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولا يمكن أن يقال من في السماء أمره أو من في السماء عزه وقهره. لو جاءت بعض النصوص في إثبات أنه ليس في السماء لكان هناك مجال، وإلا فقد ذكر الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله شارح الطحاوية أن هناك 1000 دليل يدل على أن الله عز وجل فوق سماواته، 1000 دلائل لا يمكن حصرها، دلائل حسية. خذ المعراج على سبيل المثال، لما عرج به سماء الدنيا الثانية والثالثة إلى السابعة ثم سدرة المنتهى ثم كلمه ربه. والعجيب أن بعض الناس يأبى إلا أن يأخذ بالمتشابه، يتركون المحكمات ويأخذون بقوله وهو معكم أينما كنتم، مع أن الآية واضحة كما سيأتي أن المراد بها معية العلم والإحاطة، أما ذاته العلية ففوق السماوات كما أخبر جل في علاه. طيب اقرأ. إثبات معية الله لخلقه، وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نعم، إثبات معية الله عز وجل لخلقه، والمراد بالمعية أنه معهم. فما المراد بهذه المعية وكم هي أقسامها؟ المعية صفة من صفات الله جل وعلا اللائقة بجلاله وعظمته، وهي نوعان: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة تتضمن علم الرب واطلاعه على جميع خلقه، يعني تتضمن العلم، علم الرب واطلاعه على جميع خلقه، هذه العامة. ومعية خاصة لا يعلم كيفيتها إلا الله، كسائر الصفات، وتتضمن الإحاطة والنصرة والتأييد، نسأل الله أن يكون معنا والتوفيق أيضا، الإحاطة والنصر والتوفيق والإعانة، كل ما فيه المدد. طيب، معية الله قلنا عامة وخاصة. المعية الخاصة قسمان من باب الفائدة، قسمان: معية مقيدة بشخص، مقيدة بشخص، ومعية مقيدة بوصف، بوصف. أما الخاصة المقيدة بشخص معين كقوله لا تحزن إن الله معنا، وقال تعالى لموسى عليه السلام وهارون عليه السلام إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة مقيدة بشخص، إما بشخص النبي صلى الله عليه وسلم أو شخص موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. والمقيدة بوصف كقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، مع من اتصف بالصبر، ليست خاصة بشخص. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مقيدة بوصف محبوب لله تعالى. وأما العامة، وأما المعية العامة فهي تشمل كل أحد، فهي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر، من مؤمن وكافر، وبر وفاجر، كما في قوله وهو معكم أينما كنتم، ولو استشعرت القلوب معية علام الغيوب لما كان هذا حالها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، معية الله باعتبار آخر نوعان، معية الله نوعان: المعية عامة هي صفة ذاتية من صفات الله، المعية العامة التي بمعنى الإحاطة صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال، أعيد، المعية العامة التي بمعنى الإحاطة صفة ذاتية أو صفة الذات، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق، محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا. والمعية الخاصة صفة فعلية، صفة فعلية، لأن كل صفة، لأن كل صفة مقرونة بسبب فهي من الصفات الفعلية، هذه قاعدة، لأن كل صفة مقرونة بسبب فهي من الصفات الفعلية، كالرضا مثلا، كالرضا صفة فعلية، إن وجد السبب الذي به يرضى الله، إن وجد السبب الذي به يرضى الله وجد الرضا. كذلك المعية، كذلك المعية إذا وجدت التقوى من الإنسان صار الله معه. كذلك المعية إذا وجدت التقوى من الإنسان صار الله معه. إذن تكون ذاتية وتكون فعلية. معية الله معية حقيقية، معية الله معية حقيقية، وهو معنا حق على حقيقته، وهو فوق سماواته، وهو معنا حق على حقيقته وهو فوق سماواته، وليست كمعية الإنسان، وليست كمعية الإنسان، لأن معية الله ثابتة وهو في علوه على عرشه فوق كل شيء، وليست كمعية الإنسان للإنسان، لأن معية الله ثابتة وهو في علوه على عرشه فوق كل شيء. فهو قريب في علوه، علي في دنوه كما يقال. طيب، ليس بين المعية والعلو تناقض. هنا إشكال عند بعض الناس، يدعون المحكمات ويتعلقون بما يتوهمون أنه متشابه. ليس بين المعية والعلو تناقض، لأن واحد، لأن الله جل وعلا جمع بينهما فيما وصف به نفسه. الله جمع بين المعية والعلو، بل في آية واحدة، الأولى هنا: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وكلام الله لا يتناقض ولا يضطرب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأمر الأول أنه لا منافاة ولا تناقض بين العلو والمعية، لأن الله عز وجل جمع بينهما فيما وصف به نفسه. الأمر الثاني، يمكن أن يكون الشيء عاليا وهو معنا، يمكن أن يكون الشيء عاليا وهو معنا، فأنت تسير تقول القمر معنا وهو في السماء. قد يركب الإنسان طائرة ويضع حقائبه في أسفلها، وإذا سئل أين متاعك وأغراضك قال هي معي وهي ليست ملصقة به، فهي في مكانه في مكان. فالمعية لا تقتضي الاختلاط والامتزاج. طيب الأمر الثالث، لو سلمنا جدلا وفرضنا أن بين المعية والعلو، لو سلمنا جدلا وفرضنا أن بين المعية والعلو تناقضا في المفهوم، تناقضا في المفهوم باعتبار المخلوق، فإن ذلك لا يلزم باعتبار الخالق لظهور التباين بين الخالق والمخلوق. واضح هذا المعنى أيضا؟ لو فرضنا أن بين المعية والعلو تناقضا في المفهوم، هنا يعني قد يكون عند المخلوق لا يمكن أن يكون عاليا وهو معك، إنسان مع إنسان، تقول زيد مثلا فوق السطح وهو معي، لا يمكن. لو سلمنا بهذا في المخلوق فإن ذلك لا يلزم باعتبار الخالق جل وعلا لظهور التباين والاختلاف بين الخالق والمخلوق، فالله ليس كمثله شيء. واضح؟ انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. سبحان الله، لاحظتم؟ صاحب في السفر ويخلفه في أهله. هل يمكن أن تتخذ صاحبا صديقا من البشر يكون صاحبا لك في السفر وتتركه خليفة عند أهلك يحفظهم؟ تبارك الله وجل الله، أعظم ما فهت به الأفواه. طيب، فجمع بين كونه، هذا رواه مسلم، فجمع بين كونه صاحبا في السفر وخليفة له في أهله، مع أنه بالنسبة فجمع أي اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فجمع بين كونه صاحبا في السفر وخليفة له في أهله، مع أنه بالنسبة للمخلوق غير ممكن، ما يمكن. واضح؟ وهل هناك أوضح من هذا؟ نعم. وأما ما جاء من قوله هو معكم أينما كنتم، فكما ذكرت هو معنا حق على حقيقته جل وعلا، ولا يلزم منه أنه في الأرض، فهو معنا وهو فوق عرشه، مطلع علينا، عالم بأحوالنا، لا يخفى عليه شيء من أعمالنا، وهو فوق سماواته. ولذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا،

حديثها. وقوله من أصدق من الله قيل، قيل يعني قولا، يعني قولا، والقول لا يكون إلا باللفظ. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وفي قراءة كلمات بالجمع والمعنى واحد، لأن المفرد المضاف يعم. طيب، وكلم الله موسى تكليما، المتكلم هنا الفاعل هو الله، وتكليما مصدر مؤكد ينفي احتمال المجاز، تكليما مصدر مؤكد ينفي احتمال المجاز. من عجائب من يخالف أهل السنة في هذا الباب وينكر أن الله يتكلم، أن أحدهم جاء إلى بعض علماء القراءات وقال له: أريدك أن تقرأ هذه الآية، وكلم الله موسى تكليما، أن تقول وكلم الله موسى تكليما، ليصير المتكلم موسى، لأن فيها إشكال المصدر المؤكد، يعني يشكل عليه. فقال له هذا العالم: هب أني قرأتها كما تريد، وكلم الله موسى تكليما، ماذا أصنع بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ كيف أغير هذه؟ ما في، سبحان الله. طيب، منهم من كلم الله أي الرسل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، دلت الآية على أن الكلام يتعلق بمشيئة الله، لأن الكلام حصل حين المجيء لا سابقا عليه. طيب، قوله إذ قال الله يا عيسى فيها أن الله يقول، فيها أن الله عز وجل يقول، وأن قوله مسموع، مسموع فيكون بصوت، وأن قوله تعالى كلمات وجمل، وأن قوله تعالى كلمات وجمل. طيب، والذي يعتقده أهل السنة في هذا الباب، أي في كلام الله جل وعلا، أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي، أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بحرف وصوت لا يماثل، بحرف وصوت لا يماثل، أعيد، أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين, لا يماثل أصوات المخلوقين, لأنه ليس كمثله شيء في ذاته وفي صفاته. طيب, قولنا يتكلم بكلام حقيقي متى شاء, هذا الزمن, هذا الزمن متى شاء, في أي وقت يشاء. وقولنا كيف شاء على الكيفية التي يريد, على الكيفية التي يريد. يمكن أن نضيف هنا متى شاء, كيف شاء, بما شاء, بما شاء, يعني متعلق بموضوع الكلام واللغة, بما شاء, بأي لغة شاء وبأي موضوع شاء سبحانه. واضح؟ الجميع فهم؟ طيب, قوله وناديناه من جانب الطور الأيمن, وناديناه من جانب الطور الأيمن. المنادات للبعيد, المنادات للبعيد, وهو لا يكون إلا بصوت مرتفع باتفاق أهل اللغة وسائر الناس. المنادات للبعيد وهو لا يكون إلا بصوت مرتفع باتفاق أهل اللغة وسائر الناس. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والمناجاة بصوت منخفض, بصوت منخفض. وإذ نادى ربك موسى, نادى, النداء يدل على أنه بصوت, النداء يدل على أنه بصوت. ثم فسر هذا النداء بقوله أن ائت القوم الظالمين, أن ائت القوم الظالمين, وهذا يدل على أنه بحرف. وناداهما ربهما ألم أنهكما, ناداهما, الضمير يعود على آدم وحواء. ألم أنهكما, ناداهما, يدل على أن كلام الله بصوت وحرف. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. استجارك, طلب جوارك, فأجره حتى, أي للغاية. والمعنى وإن أحد من المشركين استجارك ليسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله, أي القرآن. طيب, هذه الآيات تدل على أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي. وانت لو لاحظت وتأملت تجد قال وكلم وناديناه نجيا يسمع كلام الله. لاحظ كم نوع من أنواع الدلالات هنا، وصفه بعدة أوصاف، وصفه بالصدق، ومن أصدق من الله قيلا، وصف كلامه بالصدق، وصفه بالعدل، وصفه بأنه حديث، ووصف نفسه بأنه قال وكلم ونادى وناجى. ومع ذلك يأتي أناس ويقولون إنه لا يتكلم. لماذا؟ قالوا لأننا إن وصفناه بالكلام لزم من ذلك التشبيه. لماذا؟ قالوا لأن المتكلم يحتاج إلى لسان وشفتين ولهوات. قلنا سبحان الله، واهب الكلام الذي أنطق كل شيء لا يستطيع أن يتكلم إلا إذا كان له لسان، ويلزم من هذا التشبيه. عجيب، ألا يتكلم الحجر؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم حجر بمكة يسلم علي بأي لسان وبأي شفتين؟ عجائب. طيب، هذه الآيات تدل على أن الله عز وجل يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء بحرف وصوت مسموع لا يشبه أصوات المخلوقين. والتكرار يعلم العلماء، والعلماء لم يتعلموا إلا بالتكرار والإعادة، وفي الإعادة إفادة كما يقال. طيب، لا أريد أن أتعبكم بقول المعتزلة في هذا الباب، دعوه. طيب، وقد قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، القرآن أضافه تعالى إلى نفسه ثم يحرفونه، أي يغيرون معناه، وربما يغيرون لفظه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، يقص من القصص، وهو لا يكون إلا قولا. فإذا كان القرآن هو الذي يقص فهو كلام الله، المعتزلة يقولون الله يتكلم بصوت وحرف، لكن الصوت والحرف مخلوقان، كلامه مخلوق. وقابلهم طائفة الأشعرية قالوا لا يتكلم بصوت وحرف، كلامه كلام نفسي، ويعبر عنه جبريل. لذلك هم يلتقون في الحقيقة فإنه لا يتكلم. طيب، بعضهم أراد التنزيه، أراد أن ينزه لكنه أخطأ الطريق فوقع في التشبيه ثم في التعطيل. اقرأ. إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى، وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم، إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى، وهذا أيضا من دلائل علو الله عز وجل على خلقه. فقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك يدل على علو الله تعالى، ويدل على أن القرآن منزل من عنده. لو أنزلنا هذا القرآن كذلك. وإذا بدلنا آية مكان آية، هذا فيما يتعلق بالنسخ، والله أعلم بما ينزل، أي التبديل صادر عن علم الله بما يصلح أو يصلح الخلق. قالوا إنما أنت مفتر، والافتراء عن الكذب، بل أكثرهم لا يعلمون، يعني لست مفتريا حاشاك. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، جبريل عليه السلام وصفه الله عز وجل بهذا الوصف لطهارته من الخيانة، من ربك بالحق، بالحق أي نزوله حق ليس بكذب، وفي حال أنه وصف للنازل، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، لأن يميلون إليه، وهذه تهمة اتهم بها المشركون نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه أخذ هذا الكلام عن بعض الرهبان أو الأحبار كما في قصة بحيرة، والله عز وجل كذبهم في هذا، لأنه كان عجميا وهذا لسان عربي مبين. نعم، اقرأ. إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى بالضاء ناظرة، والثانية بالضاء ناظرة التي فيها عمود ونقطة. ناظرة بالضاد من النظرة والنظارة، من الحسن والبهاء، وناظرة من النظر. على الأرائك ينظرون، ناظرة الأولى بالضاء مثل الضالين، هذه من النظرة الحسن والبهاء والنظارة. والثانية إلى ربها ناظرة من النظر. على الأرائك ينظرون، ينظرون ماذا؟ المفعول محذوف. على الأرائك ينظرون كذا أو إلى كذا، المفعول محذوف. ها؟ لا، المقصود يعني حذف النعيم الذي ينظرون إليه، يعني من النعيم. على رأيك ينظرون المفعول محذوف، المقصود به أنهم ينظرون سواء إلى الله جل وعلا، أو إلى نعيمهم في الجنة وما أعطاهم الله ونحو ذلك. يعني هنا حذفه لتعظيمه. أي إلى ما أعد لهم من النعيم، ينظرون إلى ما أعد لهم. طيب، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، كما فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه مسلم. هذه تعليقات عند الآية تكتبها خفيفة. قولوا لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة، إذا اشتهى فيها أي شيء ناله، ولدينا مزيد، ولدينا مزيد. ما هو هذا المزيد؟ النظر إلى وجه الله جل وعلا. طيب، قوله وجوه يومئذ ناظرة كقوله في آية أخرى ولقاهم نظرة وسرورا. نظرة وسرورا أي حسنا في وجوههم وسرورا في قلوبهم. ولقاهم نظرة وسرورا. طيب، من القواعد المقررة في اللغة أنه إذا عدي النظر بإلى الدالة على الغاية، بإلى الدالة على الغاية، وهو نظر صادر من الوجوه، لا يكون إلا بالعين. فإذا عد النظر بإلى وأضافه إلى الوجوه لا يمكن أن يكون إلا بالعين، طيب اتفق أهل السنة من السلف والخلف على أن الله جل وعلا يرى عيانا في الآخرة، عيانا، قال ومما تواتر حديث من كذب، ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، أو رؤية شفاعة وحوض، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة وحوض، ومسح خفين، وهذه بعض، ومسح خفين وهذه بعض، يعني مما تواتر النقل به حديث من كذب علي متعمدا متواتر، ومن بنى الله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة متواتر، وحديث الرؤيا متواترة، وحديث الشفاعة والحوض والمسح الخفين، وهذه بعض المتواتر، وإلا فهناك أحاديث كثيرة في أبواب أخرى. طيب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم سترون ربكم، كما ترون الشمس، إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضارون في رؤيته. فشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء، لأن الكاف حرف تشبيه دخل على الرؤية، لأن الكاف إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء، لأن الكاف حرف تشبيه دخل على الرؤية. نعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس، ترونه كما ترون الشمس، فشبه الرؤيا رؤية الله برؤية الشمس، ولم يشبه المرء وهو الله بالشمس. من حيث الرؤية كما ترى الشمس ترى الله، من حيث السهولة، من حيث الوضوح، لا تضامون لا تضارون بلا ضرر ولا زحام، فهذا المراد. ولم يشبه المرء بالمرء، فأين الشمس هذه المخلوقة الضعيفة أمام الخالق العظيم الجليل؟ فشبه الرؤية بالرؤية فقط، ولم يشبه المرء بالمرء. واضح؟ خلصنا. إذا تمشي توكل على الله، تقريبا ما بقي شيء، يعني إذا عندنا وقت نشير بعض المسائل المتعلقة بالرؤية فقط. اتفق أئمة الإسلام على أن أحدا من المؤمنين لا يمكن أن يرى الله في الدنيا بعينيه. اتفق أئمة الإسلام على أن أحدا من المؤمنين لا يمكن أن يرى الله في الدنيا بعينيه. هل رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ هذا سؤال. جوابه: جماهير العلماء أنه لم يره بعينيه في الدنيا، وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة وأئمة المسلمين. ولم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما، أنهم قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه. بل الثابت عنهم إطلاق الرؤية أنهم قالوا رأى ربه. أو تقييدها بالفؤاد، بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد يعني القلب، وليس في أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينيه. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. ولما سأله أبو ذر رضي الله عنه هل رأيت ربك، سؤال صريح، هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، نور أن أراه، يعني كيف أراه؟ وهذا الباب في هذا كلام المصنف رحمه الله في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. قال هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. وهذا يوضحه الحديث الآخر، قال حجابه النور، لو كشفه لا أحرقت، نور أن أراه، أن أراه يعني كيف أراه، لأن حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، سبحانه ما أعظمه وما أجله وما أكبره وما أشد غفلة قلوبنا عن معرفته. نسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم ضعفنا وأن يحيي قلوبنا وأن يملأها من محبته وخوفه ورجائه، وأن يعفو عنا تقصيرنا وغفلتنا عنه وعن ذكره، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.